فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي وتركناهم كذا وكذا وكذا، فيسألهم سبحانه وهو أعلم، يسألهم عن أحوالهم وهو أعلم بهم جل وعلا، ماذا يسألون، ماذا يرجون، ماذا يخافون، يسألهم عن ما يقولون أنهم يحمدونك ويذكرونك ويجدونك، يسألهم وهل رأوني، وهو يعلم أنهم لم رأوا، قال لا يا ربنا ما رأوا، لو رأك لكانوا أشد رغبة فيما عندك وأشد شوقا إليك. قالت ومن يطلبون، يسألون الجنة، قالوا هل رأوها، قالوا يا ربنا ما رأوها، قال كيف لو رأوها، استقل ما أكلك لو رأها لكانوا لها أشد طلبا وأشد بعضها من رغبة. ومما يسأل السجر قال من النار، وهل رأوها، قال لا يا ربنا ما رأوها، ونعم أنه لما رأها، لكن ليظهرها الأمر، ليظهرها الأمر بين الملائكة وبين أهل الأرض. قال كيف لو رأوها، قال لو رأوها لكان أشد منها رهبة وأكثر شررا منها، فيقول جل وعلا أشدكم عني قال غفرت لهم من عافيته فقد أعطيتهم ما طلب وآمنتهم مما حذروا، هذا فضل الله جل وعلا. وفي اللفظ الآخر إن الله ملك سياحين يلتمسون ملك من جالس الذكر، في اللفظ الآخر ما من قوم يكفرون الله إلا حفتهم ملائكة وأشهدهم الرحمة وذكرهم الله من عنده، وهذا فضل جل وعلا أيضا. وهكذا إذا جلس يدرسنا القرآن ويتلون القرآن تحف الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتعمه رحمة الله جل وعلا ويذكرهم الله من عنده، هذا فيه فضل عظيم حلق الذكر والجلوس لسماع القرآن والمذاكرة في القرآن والجلوس في المساجد وغيرها يذكر الله يهلله يحمده يتذاكر نعم الله عليهم وما أعطاهم من النعم وما أزال عنهم من النقم فيشكرونه ويحمدون، هذه فيها خير عظيم وفضل كبير، نسأل الله لجميع التوفيق. أحسن عملك بالنسبة للسفينة تعريف مثل ما تقدم مخلوق عظيم ينزل يكون معه ملائكة يسمع الذكر، بعضهم هل قال إنه نوع من الملائكة، والله النصوص له نوع في السحابة تكون فيها ملائكة تستمع الذكر وتسمع القراءة، مثل ما رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان يصلي في الليل فنزلت تلك السكينة فيها أمثال السرج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزل في قراءة القرآن. على ما تفعل البشر، على ما تفعل أهل العلم وأهل العلم، ما في علامات، أقول ما في علامات قابلة، لكن فيه الحث على الإخلاص والعناية بذكر الله وقراءة القرآن عن رغبة وعن إخلاص لله جل وعلا، من أسباب تنزل الملائكة، من أسباب انتفاع العبد بعمله ومضاعفته له إذا أخلص لله وصدق في العمل. عرفها بعضهم الله يحسن إليك بقول حالة يطمئن بها القلب يسكن عن الميل إلى الشهوات. لا لا ما هي بهذه السكينة، السكينة تنزل من السماء في الجو بين السماء والأرض. شيخ في لفظ حديث الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة بس السكينة يعني في السكينة في الشهادة تستمع القرآن. الله يبارك فيك. فضل يعني زيادة على الحفظة، فضل يعني أنهم يعني مفرغين لهذا الشيء. اللفظ الآخر إن الله ملك سياحين يبلغون يعني أمة السلام عليه الصلاة والسلام. الله يصلي عليهم. يشفونهم بأجنحتهم شيخ. يعني قرب منهم. هم يعني قريب منهم. هم بعيدين. حكم التصليب الله سبحانه. تصليب ما هو من عمل الجاهلية ما ينبغي. إذا دعت الحاجة إلى شيء التكبير. مثل ما في السحر نعم. النبي قال عليه الصلاة والسلام التصليب للنساء والتسبيح للرجال. الله يقول جل وعلا وما كانت صلاة من البيت إلا مكاء وتصلية. قال العلماء المكاء الصفير والتصلية الصفير. العمل الجاهلية تكون محرمة قال الأحوال في كراهة، قال الأحوال في كراهة، والتحريم قريب ليس بعيد، ولها التصديق للنساء يدل على ليس من شأن الرجال بل هو من شأن النساء والكفار. لكن الله يسلمك التشبه تكون درجات في المكروه وفي المحرم. نعم أنواع من الحديث النبي نصح أن اليهود لا يصبرون فخالفوهم، الصبر المعروف من السنة أن اليهود لا ينتعلون خالفوهم ينتعلون أحسبوهم وقفوش هذا يعني جنس المخالفة فيها ما هو محرم مثل تشبههم في أعيادهم في كفرهم في ضلالهم في تعظيم القبور هذا منكر ويتشبه أقل من ذلك. وينالون الأجر أحسن الله إليك قوم وفر لكم بمجالس الذكر ينالون الأجر أحسن الله إليك أقول أحسن الله إليك ينالون الأجر مجالس الذكر ما في شك مغفور لكم غشيتهم الرحمة حفتهم ذكرهم الله من عنده، هذا فضل عظيم الرحمة تحفهم فيذكره الله فيما عنده. الله جل وعلا يقول آمين. المهم الإخلاص، المهم الإخلاص لله في ذلك الشكر عدم الرياء.